حبيبي. احنا العين علينا من ناس كتير حوالينا، علشان كده يا حبيبي خلينا مننا فينا. واحنا العين علينا من ناس كتير حوالينا، علشان كده يا حبيبي خلينا مننا فينا. مشاكلنا نحلها ومهما كان حجمها، قادرين عليها ونقدر على اكتر منها. طول ما احنا مع بعضنا هنعيش في فرح وهنا، ولا يوم يعدي علينا وفي حاجة في نفسنا. مشاكلنا نحلها ومهما كان حجمها، قادرين عليها ونقدر على اكتر منها. طول ما احنا مع بعضنا هنعيش في فرح وهنا، ولا يوم يعدي علينا وفي حاجة في نفسنا. واحنا العين علينا من ناس كتير حوالينا، علشان كده يا حبيب خلينا مننا فينا. مهما نشوف في حياتنا او يحصل جوا بيتنا، محدش يعرف حاجة يا حبيبي عن دنيتنا. مهما نشوف في حياتنا او يحصل جوا بيتنا، محدش يعرف حاجة يا حبيبي عن دنيتنا. مشاكلنا نحلها ومهما كان حجمها، قادرين عليها ونقدر على اكتر منها. طول ما احنا مع بعضنا هنعيش في فرح وهنا، ولا يوم يعدي علينا وفي حاجة في نفسنا. مشاكلنا نحلها ومهما كان حجمها، قادرين عليها ونقدر على اكتر منها. طول ما احنا مع بعضنا هنعيش في فرح، ولا يوم يعدي علينا وفي حاجة في نفسنا. واحنا العين علينا من ناس كتير حوالينا، علشان كده يا حبيبي خلينا مننا فينا.